ثبتوا هم على الحق واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وعملوا بشريعة الله في أنفسهم وأولادهم ونسائهم وتمسكوا بسائر أمور الدين ولم يقلدوا الكفار، فهؤلاء هم الغرباء وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. فالغرباء هم الذين يتمسكون بدينهم ويستقيموا عليه ولا يغترون بما عند الكفار من متاع الدنيا القليل ولا يغترون بالمتراكمين على الدنيا وزخرفها. وهكذا في آخر الزمان عندما يتأخر الناس عن دينهم وعن سنة نبيهم عندما يكفر الناس عندما تكثر معاصيهم وشرورهم وبعدهم عن شريعة الله فهؤلاء الغرباء لا يغترون بهم بل يستقيمون على طاعة الله وعلى دين الله ليفوزوا بالجنة والسعادة ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي لفظ آخر لا يكون عام خير من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم ما يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم وهذا هو الواقع. فكلما تقدم الزمان وتأخر عهد النبوة قل العلم وكثر الجهل كما هو حال الناس في هذا الزمان فإن العلم قد قل كثيرا والجهل قد انتشر عند غالب المسلمين اليوم إلا من رحم الله. فقل أن تجد بلدا فيه العلماء الذين يكفون لحاجة البلاد والعباد ويشار إليهم بالعلم والفضل والاستقامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من تغير الناس وضعف الدين فقال صلى الله عليه وسلم لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إجبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. والله عز وجل يا عباد الله يبتلي العباد بتغير الأحوال ليعلم المؤمن المتمسك بدينه ممن يعبد الله على حرف وينجرف مع الفتن والتغيرات. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الشاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مردادا كالكوز، أي كالكوب مجحيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاستعينوا يا عباد الله، فاستعينوا يا عباد الله من الفتن ومن التغيرات والتحولات، وسلوا الله قلوبا سليمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، حافظوا على دينكم وإيمانكم وتمسككم بسنة نبيكم وبشريعة ربكم، وابذلوا الأسباب المشروعة في ذلك، منها المداومة على قراءة القرآن وتدبره آناء الليل وآناء النهار، فإن فيه الشفاء التام للقلوب. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومنها الحث على السنة والعلم، فهذا من أعظم ما يصلح القلوب ويزيد الإيمان، خاصة فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده، فإن ذلك من أعظم ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. ومنها الحرص على العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بأداء فرائض وبالتقرب إليه بنزل النوافل بعد الفرائض، وبالحرص على قيام الليل وكثرة السجود والمحافظة على الأذكار. ومنها الرغبة في الآخرة والشوق للجنة ونعيمها ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنها مجالسة الصالحين وأهل العلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومنها تجنب المعاصي والمنكرات، فإن المعاصي ترقق بعضها بعضا وتضعف الدين والإيمان. ومنها الدعاء، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فحافظوا على دينكم وحافظوا على إيمانكم، فهو عصمة أمركم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحم آباءنا وآباء المسلمين، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا لتحكيم شريعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.